الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن ويقسمونه على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقسمون القرآن بعد الفاتحة إلى أقسام وأحزاب. وقد ورد ما يدل على هذا التقسيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واثلة وغيره رضي الله عنهم، فروي عن بعض الصحابة أنهم قسموا فصول القرآن إلى 5 فصول: الأول السبع الطوال، والثاني المئين وتسمى ذوات المئين وهو ما كان في السور منها 100 آية، والثالث المثاني، والرابع الحواميم، والخامس المفصل. وروي عن بعض الصحابة تقسيمه إلى 4 أقسام: السبع الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل، فجعلوا الحواميم من المثاني. وروي عن بعضهم تقسيم القرآن إلى 3 أقسام: السبع الطوال، ثم المثاني، ثم المفصل، فجعلوا المئين تدخل في المثاني، فيكون ما عدا السبع الطوال إلى المفصل كله من المثاني. فأما السبع الطوال فقد ورد في فضلهن على سبيل الإجمال عدد من النصوص، وصحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث، ومما ورد فيها ما ذكر من امتنان الله عز وجل على العباد بها، وذلك في قوله سبحانه: ولقد آتيناك 7 من المثاني. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتلميذه سعيد بن جبير في هذه الآية: ولقد آتيناك 7 من المثاني، قال: هي السبع الطوال. وذكر أن سبب تسمية هذه السبع بالمثاني لأنه ثني فيها القضاء وثني فيها القصص. وقيل إن المراد بالسبع المثاني في هذه الآية هي سورة الفاتحة. ومما جاء في فضل السبع الطوال إجمالا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء أنهن يعدلن التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام. روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة 7، ومكان الزبور 100، ومكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. ففي هذا الحديث بيان فضل السبع الطوال وأنها مكان التوراة. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة 7، أي بدلا لما فيها. فكل ما في التوراة فإن في هذه السور 7 ما يكفي عنها وما يكون بدلا عنها ويغني. ولذا فإن في هذه السور من القصص وأخبار موسى عليه السلام وبني إسرائيل ما يغني عن النظر في التوراة. وفي هذا فضيلة ومزية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا الكتاب العظيم. وفي معنى هذا الحديث ما روى النقاش والإسماعيلي بإسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتي موسى الألواح وأوتيت المثاني، والمراد بالمثاني هنا هي السبع الطوال. ومما ورد في فضل هذه السور 7 ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه السور 7 أفضل من التوراة. روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: السبع الطوال لم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطي موسى عليه السلام منها 2. ومن فضل هذه السور 7 الطوال أن من قرأهن وحفظهن وتعلم ما فيهن فإنه يكون من العلماء الأحبار. روى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. فقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الأول من القرآن، المراد بأخذها ما يكون ويتحقق بحفظها وفهم معانيها معا. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو حبر، أي عالم، وذلك أن هذه السور السبع أغلبها مدني وأكثر الأحكام موجود فيها. وقد ذكر سعيد بن جبير أن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثنيت وتكررت في السبع الطوال. وفي معنى ذلك ما روى البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله عز وجل من الحكماء، وفي لفظ كتب من القانتين. وهذه السور الثلاث ثلاث سور من السبع الطوال. ومما يدل على فضل هذه السور السبع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهن كثيرا في صلاة الليل خاصة، ويقوم الليل بهن. روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وروى عبد الرزاق عن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات معه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقضى حاجته، ثم جاء القربة فاستكب ماء فغسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض وتوضأ، فقرأ بالسبع الطوال في ركعة واحدة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السور السبع في قيام الليل مع إحساسه بوجع أصابه، وذلك في آخر حياته. روى ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين، فقال: أما إني على ما ترون بحمد الله، وقد قرأت البارحة السبع الطوال. وروى الحاكم عن أنس قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك يتبين، قال: إني إنما على ما ترون بحمد الله، قد قرأت السبع الطوال. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. والسبع الطوال التي ورد فيها هذا الفضل فيها قولان لأهل العلم، فقيل إنها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. والقول الثاني ما قال به سعيد بن جبير أن السابعة هي سورة يونس بدلا من سورة التوبة. والذين عدوا سورة التوبة فإن بعضهم يجعل الأمثال معها، ولذا لم تكتب بينهما الفاتحة، وبعضهم يقتصر على التوبة فقط. قال في الإيضاح في القراءات: السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، لأنهما نزلتا جميعا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانتا تدعيان القرينتين، ولذا لم يفصلوا بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السورة السابعة من السبع الطوال اختلاف بين العلماء، انتهى كلامه. وقال أبو الفرج بن رجب رحمه الله: السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، كذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير، وقيل إن السابعة الأنفال وبراءة. وسميت هذه السور بالسبع باعتبار عددها، لأنها سبع سور متوالية. وسمي الطوال جمع طولة، وهي تأنيث أطول، لأن هذه السور هن أطول سور القرآن، وهن أول القرآن في الترتيب بعد الفاتحة لطولهن. وهذا الترتيب كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبإشارته كما هو ظاهر الأحاديث، وقد أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقسيم: اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، الذين يقيمون حروفه وحدوده ولا يضيعونها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.